سهل يسيرنا وبفضلك وانشر الله علينا من خزائن العلم والمعرفة انشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا. نعم. قوله تعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا أي في الوقت الموعود يعني لوعدنا لوعدنا يعني حسب ما أمره ربه سبحانه وتعالى أتى وما تأخر صلى الله عليه وسلم وكلمه ربه. نعم أي أسمعه كلامه من غير واسطة. كيف يعني استمع يعني الله أعلم به يعني حروف أصوات لا هذه حوادث يعني كأنما صار يسمع من كل جهة يسمع الجبل يتكلم يسمع الشجر يتكلم يسمع كل شيء يتكلم يعني. وكيف هذا الله سبحانه وتعالى. نعم أسمعه كلامه من غير واسطة وهي مزية هي مزية سبحانه وتعالى منح الله به بها سيدنا موسى يعني ما كانت لغيره إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وحكيت أنا امبارح يعني أنه المناجاة هي مكرمة من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى دعاه إليها مكرمة عظيمة أن يناجيه ورب سبحانه وتعالى كرامة لهذا الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا من هذه المكرمة. كيف ذلك أننا نناجيه في صلاتنا نناجيه سبحانه وتعالى إهنيك كلمه ربه إلا إحنا نحن نتكلم لذلك شيء أعلى بكثير لكن يعني ربي قربنا يعني يناجينا سبحانه وتعالى بكلامه هو سمع لكن هذا القرآن الذي نتلوه ونقوم فيه في صلاتنا هذا كلام الله كلام ربنا فيناجينا عندما نكون أهلا للمناجاة مو نقرأ ونحن أقرأ لسان شفتين لا نقرأ بقلبنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى يعني وألقى السمع وهو شهيد يعني هيك يعني كلك لله تكون إن شاء الله على مستوى وفي طريق المناجاة التي سبحانه وتعالى اختص فيها بها الرسل أولي العزم من الرسل. فالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والفلاح نجاح بعد نجاح فأشيء عظيم جدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر يعني فالله يكرمنا هيك يمدنا من هذا المدد إن شاء الله، إنه إذا صلينا نسر وما في شيء منحبه مثل الصلاة. أعلى شيء، أعلى شيء بعد الإيمان هي الصلاة، أعلى شيء. فوكلمه ربه، فما بننسى هذا، ما بننسى يعني صلي منيح، يعني نكون يعني الله عم يناجيك بكلامه، يعني هذا شيء من المدد، وهذا شيء من العطية، وهذا شيء من الاختصاص الذي ربي سبحانه وتعالى خصه لأولي العزم من الرسل. ونحن إن شاء الله من أولي العزم من الأمم، نحن من أولي العزم من الأمم، نحن بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم، بخير الأمم بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم، مو هيك البيت؟ بأفضل الرسل كنا أكرم الأمم. الله يرضى عن الشيخ البوصيري مدنا مدده يا رب العالمين. نعم. فأسمعه كلامه من غير واسطة. نعم. قال ربي أرني أنظر إليه. أرني أنظر، يعني أرني أنظر إليه، يعني أكد على الوان أرني إياك، أرني إياك يا رب، أرني وأنظر، يعني أكد. لذلك هذا أنظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. يعني هذا حقيقة. نعم. سأل النظر إلى ربه، يعني سبحانه وتعالى. منيح أنا عندي هو إلي، يعني إلى الله، لكن بحب صرح بالضمير. سأل النظر إلى الله، سعاد الذي أضناك حب سعادة، أو سعاد. ليش ما قال أضناك حبها؟ هذا قال للتحبيب، للتكريم، وللتقريب. سعاد الذي أضناك حب سعادة. فسأل النظر إلى الله. نعم. اشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. لما أسمعه كلامه. نعم. يعني كلامه، يعني سأل الرؤيا. ليش سأل الرؤيا؟ يعني صار عنده سيدنا موسى، يعني شو بدي أقول لك، كأني أراه الله، شغلة يعني حيطير للفرح. يعني هذا لما عم تسمع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا شيء ما نستطيع تقديره ووصفه. فسمعه وهو في الدنيا سيدنا موسى، يعني لما تسمع صوت جميل، وإذا كتر جماله، يعني الجمال، لما تسمع الصوت الحلو بتمد راسه، ما بتحس بالتعب، ما بتحس بالتعب، يعني ولو كان جمال، بس يعني كل مخلوق له طاقة. يعني في راعي من الراعيان سائق جمال، شي 100 جمال، وصوته جميل، فحدا لها، يا حادي العيس، حدا لها، فمدت أعناقها ومشت، وقطعت يعني مسيرة 3 أيام بيوم. ما تحس بتعبها، لكن جريمة كانت هي. مجرد وصولها وقفت كل ما ماتت، كلها طقت وماتت، يعني تعب هذا ما يتصور. يعني هذا يعني الشاهد في من الحياة، في من الأشياء، لما تسمع الصوت، يعني فهو سمع صوت الله. يعني شو هن صوت؟ يعني شو سمع الله ما نقول صوت الله، ما بصير نقول صوت الله. سمع ربه شو يعني؟ ما بنقدر نوصل. ودليلها هذا السؤال، هذا السؤال يعني كل شيء له، كل واقع له حكمة. ليش يا ربي أريني؟ ليش تأذي الرؤيا؟ يعني مبين. وربي سبحانه وتعالى يدعوننا إلى الجنة في مثل هذا. لما سمع الصوت سيدنا موسى يا انصر كتير، بعد شلون لو شفته اللي عم يعني عم ينشد يعني ولله المثل الأعلى، شلون لو شفته ولك وين هو هذا؟ كتير انسرينا منه، وين ورجينا مين هذا اللي عم ينشد؟ بتحبه كتير يعني؟ ايه قال له بدي شوفك يعني، بدي شوفك. ويفهم سيدنا موسى يعني النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يعني أي نعيم، أي نعيم، كل ما في الجنة هذا أكبر منه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شو الزيادة؟ النظر إلى وجهه. فسأله، فكر يعني سيدنا موسى من مليارات بلايين الناس اصطفاه. الله أكبر. اللهم اصطفينا يا رب، يا رب وانتقنا يا رب، ومن الأغيار صفينا مع العافية يا رب العالمين. اللي بيفهم ما بيطلب غير ربه، اللي بيفهم، واللي بيفهم مؤلال بصراحة، ما بيطلب إلا الله. اللي بيفهم أي والله لأنه الله غيور يعني سبحان الله. سيدنا سليمان على نبينا صلى الله عليه وسلم، معلوم سيدنا سليمان يعني ملكه، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فأعد يعني على عرش ما شاء الله ملك يعني، وعلمناه منطق الطير، في عصفور لاح عصفورة، والعصفير يعني من عادة هذا يعني سبحان الله. فهي عم تهرب، هو عم يلحق. ألا إذا ما يعني إذا ما بتمكنيني بقى يعني على مهلك شوية، صار قوية يعني مثل النحلة لما بيلحقوها الذكور، كله تقريبا بيموت، بيبقى واحدة الذي يفوز بها الملكة، بتضل طاهرة اللي عم يطعموها هذا غذاء الملكي، ضل طاهرة بالجو، كله عم يلحقها الذكور، كلهم بيموتوا بس واحد بيصفر. هذا هو يعني هو اللي ظفر يعني. كمان هون العصفورة قال له يعني إذا ما بتمكنيني ترى احمل قبة سليمان مضربك فيها. ها سيدنا سليمان شوف يعني قال له، نادى له سيدنا سليمان، فطبعا فهم علي، قال له تعال انت وياها تعال. ايه ما بيسترجوا يتخلفوا الشياطين، ملجن الشياطين يغوصون له، كل ومن الشياطين ما يغوصوا له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين. مسترجوا يتخلفوا اجوا. قال له شو عم تقول؟ قال له قلت له هيك، ما بيقدر يكذب. قال له لك كلك لأمة، انت كلك لأمي تضربها بإبتي كلها يا ده. فقال له يعني يا سيدي لا تؤاخذني، لا انا عاشق، والعاشق يتكلم اكثر ما يفعل. بقص علي انا اللي بيتكلم اكثر ما يفعل. ايه عجبه الجواب، فالتفت للعصفورة قال له وانتي ليش ما تطيعي يعني؟ قالت له انتبهوا، هذا الشاهد، قالت له عينه على غيري كذاب. قام لما سمع ترك سمع سيدنا سليمان وقام ومشى. يعني صح الله أكبر، يعني غيور عصفورة غارد. نحن نحب الله، كلامي إنه الفهيم ما بيطلب إلا الله، نحن نطلب غير الله منيح ما سبحانه وتعالى نسأل الله العافية. يعني لكن حليم ما بيعجب العقوبة، عم تطلب لك عم تطلب غيري، ولك أنا الله، إنني سبحانه وتعالى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، تطلب غيري. يعني قديش وهذا خسيس. الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا، ابتقى نقع في مثل هذا. تطلب غيري. فسيدنا سليمان قامت هو يعني، وما كأنما عقله لا يسعه. يعني نحن يعني سبحانه وتعالى إذا العصفور غارد فكيف بربنا سبحانه. الله غيور سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. بقى الفهيم بيطلب الله. يلا سيدي. قال لن تراني. أيوة. نعم. فاشتاق لله، يعني اشتاق ينظر لربه سبحانه وتعالى. نعم. قال سأل النظر إلى ربه سبحانه واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. يعني شيء بشد يعني. نعم. فقال سبحانه وتعالى لن تراني، ولن لا تقتضي تأبيدا، تنفي ولكن لا تقتضي تأبيدا، خلافا للزمخشري في كشافه. مين كمان بيجيبه؟ ابن هشام. للتأبيد يعني للنفي لكن لا تقتضي تأبيدا، خلافا للزمخشري في كشافه. انه تقتضي التأبيد يعني ينفي الرؤية. لن تراني، لا بدنا نشوفه ان شاء الله. ليش؟ لانه الآية والدليل واضح، وبده يفوتوا يفتلوا عليها. يعني وجوه يومئذ ناظرة الى نعيم ربها ناظرة. منين جايب هذا؟ يعني الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة إلا عند تعذرها، وهذا مو متعذر. نرى الله إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن هلا يعني بقول يعني الرسل والأنبياء، يعني الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعني رأى ربه عليه الصلاة والسلام هذا المعتمد. نعم رآه، نعم رآه، نعم رآه. وسيدنا ابن عباس يعني، لكن ما أحد يعلم الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بلاغته وعظيم يعني قلبه وعقله ولسانه ويعني كل ما فيه عليه الصلاة والسلام، قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني اللهم صل شو بيفهم مستحيل نقول شو بيفهم. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه وما ينطق عن الهوى، ذكى لسانه سبحانه وتعالى. يعني الأمر شو عرفنا فيه؟ شفنا حبينا لكن رأينا نور بس ضياء. يعني شلون مثل اللهم صل وسلم عليه. يعني ما أحد يعرف الله إلا الله، وما أحد كمان على يعني بالنفي على إطلاق النفي يعلم علم الله إلا الله، إلا الله. ودول يعني الجهال الذين يقولون يعني ومن علوم كفر الشيخ البصيري ومن علومك علم اللوح والقلم. هذول ما فهموا، هذول علم الله أكبر من اللوح وأكبر من القلم وأكبر. اللي علم الله سبحانه وتعالى هذا الله، هذا الله لا يعلم علمه إلا هو، وما علم شيئا من علمه سبحانه وتعالى. هذا الذي نعتقده. فسبحانه وتعالى فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن نرى ربنا يعني وأهل الجنة يسرون حتى يشدون ربما يعني يؤخذون على الجنة بالقوة يعني خلاص حاجة بدنا نشوف. هذا كان والمزية بتكون يوم الجمعة عمرو يوم الجمعة إن شاء الله نكون من أهل الذين ينظرون إلى ربهم إن شاء الله. إن شاء الله يوم الجمعة هذا يوم عظيم أفضل الأيام يوم الجمعة فالله يكرمنا إيه وخاصة لمن بيخطب الخطيب ويجلس بين يعني الخطبتين في دعم مجاب هون يعني في دعم يوم الجمعة في دعم مجاب من أخص يعني وأقوى الكلام فيها عندما يجلس الخطيب يعني لذلك لاحظ تلاقي انشغلت أو أي شيء لذلك خليك حاضر خليك حاضر والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى هذا الجوال هذا معطى والله هذا بلاء هذا الجوال بلاء معطى عطاء نعم لكن يعني هذا من حبس فيه محنة الأصل نستفيد منه على أنه مو أنحجب عن ربي بالنعمة التي أزداها إلي أعصيه سبحانه وتعالى لذلك يعني اشتغلوا فينا وشافوا عقول أكثر الناس باللعب فيها أكثر عقول الناس بالخطبة ما شكل هلا عم يسمع خطبة هذا يعني ما شكل وهذا ما له جمعة هذا ما له جمعة هذا أدى الفرض لكن ما له ثواب أبدا ومن لعب في بالحصى فلا جمعة له بالحصى لو عمل هو أعين يعني كان يعدو على الأرض يعني ليش عمل هيك بالحصوى طبيعي يعني عمل هيك بالحصوى لا جمعة له فمن باب أولى الجوال يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام نعم حكيت له يعني كنت دائما انهاهم بالجامع قلت لهم يعني أدلكم على شيء هو دواء لهذا يعني لأنه ما اللي ينساه برن أوقات بالصلاة قلت له أكيد ينسى الإنسان صحيح لكن بقى أحدلكم على دواء لهذا وما أظنكم فاعلين ما هتساوي تلون كل واحد لما بيرن جواله وبيكون نسيانه بيستغفر الله عدد بالذكر تلون 100 أو غيره تلون بيستغفر الله بتوزع 100 ليرة يعني قديش نسيت والله يمكن 100 تلون أو أقل من هيك أو 10 ليرات والله نسيت تلون بتوزع تأكد مرتين ممكن تصير بس ثالثة ما تصير ما تنسوا أنا أبدا أنا ضامن بهذا الكلام أنا يعني عم لكم أنا متأكد أن المصاري غالية وعلى الزنقيل والغني قبل الفقير غالية كتير سكر جوال سكر جوال ما بدأ أطفو الجوال لا يعني كل شيء له سبحانه وتعالى جعل له دواء فهذا الجوال بدال الشيطان الله يبارك في بعض دكاترة الشريعة أخونا يعني ما بسمع بحب أسكر أسمع قال له والله إنه الشيطان مرتاح الأيام قال له والله الشيطان مرتاح الأيام جوال أحد يعني يعني نازل فيكم يعني الله يوفق وفعلا يعني لأنه الشيطان يختلس من صلاة أحدكم إذا يعني التفت هيك التفاته هلا له لا يهمك اسأل الله العفو والعافية، لأنه إن الله يقبل عليك بالصلاة. بيئت الحال وعميئت الحال والشيطان، لكن سبحان الله سبحان الله، يعني ما بيطلع منه خبيث، لأنه خبيث، لأنه مخبث، لأنه يعني ملعون، لأنه رجيم، لأنه هيك عم تعهزده. أتستطيع هذا؟ ورد أشلت شيء عليه، شوف نساجدي ليش؟ لأنه هو طرد بإباء السجود، لذلك أشد الشيء عليه أن يرانا ساجدين ويضرب بنفسه بالويل والثبور. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود قال فلم يسجد. عمر إن شاء الله ما يسجد. أمسيو إلا الله ما رد عليه. أنت يقول له لا، الله قال له أنا، لذلك جاء الفنا. هذي بيقول أنا بيجي الفنا، ديروا بالكم. أربعة مهلكة للعبد، أنا ونحن ومعي وعندي. يلا سيدي، نعم سيدي. ولا يجوز الحمل على أنه أراد أرني آية عظيمة لأنظر إلى، يعني مثل ما بيقولوا أرني آية، يعني شيء عظيم لأنظر إلى قدرتك. هذا كلام الخصم، بس ما قال كما تقول يعني من هي. نعم، يعني معتزلة وأضرابه أو أضرابهم. نعم، لأنه قال إليك، صريح يعني. نعم، حقيقة. نعم. وقال لن تراني. نعم. ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل، كما أعطاه سائر الآيات. يعني لو سأل مثل ما تقولون تدعون إنه بده آية، يعني أمر خارق للعادة. ولو سأل آية لأعطاه الله ما سأل، ما قال له لن، وربي أعطاه. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. نعم. نعم. قد كان لموسى عليه السلام فيها مقنع عن طلب آية أخرى، فبطل من ما يدعون. نعم، فبطل هذا التأويل. نعم. ولكن انظر إلى الجبل فقرب مكانه فسوف تراني. ضرب له شيخ، معلش الله يبارك فيك، اي من هيك سيدنا الشيخ حسن، يعني لما تقرا الايه اقول ولا فان استقر مكانه فلا لا لا نقرا، بس نقرا خراجه تراني، اي ما بيجوز. ذكرت هذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، علمني التجويد يمكن اكثر ما يعلموني يا مشايخي تجويد. قال لي شو عم تحكي، شو عم تقول، قال لي شو سمعتوا شيء في عويني؟ قالوا لا سيدي سمعتوا، لا سيدي وهن النص سمعوا عويني. الله يوفقهم مالك فيهم. انا فهمت شو، قال لي هيك بتحكي. حكيت له يعني بفصاحة ووضوح، أنه كان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه، هيك أنا عم أحكي. طلع لي شو قلت، احكي هيك احكي. الله يرحمه، الله يرحمه، معلم يعني صانع، الله يرضى عنه ويرحمه. فباهي من عنده، الله يرحمه ويزي عنا كل خير. فسوف تراني، وهي القراء كتير كتير يعني يدققوا، يعني بتسمع الشيخ الحلواني يسمع الواو والياء، يعني شلون بيجيبها، يعني بيوضعها منيح. والشيخ الله يرحمه محمود الحبال، يعني كمان يعني إن نسينا أو أخطأنا ربنا، هيك من بداية كمان. والشيخ محمود من القراء يعني المشودين، أو جامع ذاك من القراء المشودين يعني الجيدين، يعني ذكروا لي كان رحمه الله من يعني مزاياها يعني كأنه جليس ربه، لأنه يعني آخر شيء يعني طريح الفراش اللهم نسألك العافية. إيه ما يحب يعني، والملائكة يعني ما تخرج من عندي هذا الإنسان يعني، ما بيكون هذا يعني، فيدخلوا دائما عم يدخل لعنده أناس، فيخاف يعني من هذا الشيء الموجود يعني يفقد، لأنه الملك يتباعد من المعصية. دغري منه عشر عشر عشر بابا بابا قرأ قرأ قرأ عشر، مثل الشيخ أحمد الشامي. أنا ما حدا قال لي، بس اللي ربي بيعلم بالغيب سبحانه وتعالى. دغري مباشرة احكينا احكينا بسم الله احكينا شيء بما يملئ المجلس يعني من كلام الخير، كلام الله، كلام رسول الله رحمة الله على يعني الشيخ أحمد الشامي. الشيخ محمود يقول له اقرأ العشر، فيقرأ. ممن دخل عليه وزاره الشيخ أبو الحسن الكردي الله يرضى عنه ويرحمه، قارئ يعني ما شاء الله، قال له عشر اقرأ. إيه يعني ردوا مرتين أبو الحسن، بس قال لي أنا ثقة، أنا ما سمعت، ما كنت أنا، بس ذكروا لي يعني. يعني أنا وعم أسأله أي اللي صارت معي، كنت حضران يعني، كنت حضر مع فتح المعين رحمة الله يعني الجزء الرابع والجزء الأول، حضرت معه الجزء الأول والجزء الرابع رحمة الله يعني. قال لي ردني أنا وعم أحكي ردني أني كيف أنطق بها، أظن بالزاي أو بالسين هيك ردني، الله يرحمه رحمة الله يعني. بقى لن تراني ما ننساها أبدا. نعم يلا زي. يقول ماذا أستاذنا الفادي؟ اقرأ عشرة آيات، عشرا يعني عشرة قطعة آيات من القرآن. يعني يقولون عشر يعني جزء من القرآن يعني شيء هيك، يقولون قرأنا عشر قرآن يقولون. كل واحد يدخل عليه يقول اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ له اقرأ رحمة الله يعني. أنه يعني سيدنا عمران بن حسين، الله عمران بن حسين اللهم اغفر لنا وعافنا يا رب، كانت تصافح الملائكة، كان يرضي كمان يعني. أبو الحسن إن شاء الله كان أبو الشيخ محمود إن شاء الله جليس الملائكة كان، فمجرد ما دخل عليه أي أحد دغري قرأ قرأ قرأنا إيه خلاص يلا مع السلامة، الله يرحم رحمة الله يعني رحمة الله يعني. هذا الحضور الحقيقي سيدي. إيه والله إيه والله والله يعني يعني بدي توسع بالكلام بس ما بدي يعني ندعمهم يعني، ما حدا مثله الحقيقة، ما حدا قلته يعني يعني بدي أقول من زويه يعني، أنا سمعته هذا سمعته، نتعلم خلينا نتعلم. راح كان يعني يحج كثير الحج، كان بالباب يحرم بالباب رحمة الله يعني، أنا شفته ورأيته. شفته ورأيته وسألته قال لي لا أعلم يعني رحمة الله يعني رحمة الله عليه رحمة الله عليه. ففي بالمدينة مع عباي من هذول الأنصار، مو كل المدينة فيها أنصار يعني، وإن كانت المدينة تنفي الخباث، المدينة تنفي الخباث يعني ممنية بزدوا. الله يرحم السيرة، سامحوني سامحوني، الله يبارك فيكم. الشيخ كريم زار بعض المشايخ مريض صار يبكي إذا خاف يموت، قال له لا يهمك المدينة في الخبث. صاحب نكتة قال له لا يهمك ما بصل لك شيء، حترجع لأهلك إن شاء الله وسالم، المدينة تنفي الخبث. صاحب دعابة يعني يقول له لا ما بدي تموت الصغير. ففيها يعني فيها هذا أبو إيش أبو سباع، هذا مو من أهل المدينة بس يعني ورد وفد على المدينة، وما شاء الله حوله يعني رجل كريم، يعني ما شاء الله كريم، دائما طعامه ممدود يعني مبذول يعني الله يبارك فيه. أخذني أنا كنت ما بعرفه والله، أخذني واحد الله يرحمه أبو سعيد ويدير، قال لي يمشي ففتنا والأكل يعني موجود، انتهى الطعام، اجى لعندي هذا ابو سباع، ابو ايش نسيت والله ابو ايش، أبو بس كنتو بيت ابو سباع حموي، يعني انتكبوا نكب اهل حما يعني كلهم تشردوا. قال لي وين نازل يعني؟ قلت له والله نازل يعني مستاجرين. قال لي ثاني مره هون بيتك ما تنزل عند حدا او تستاجر، ثاني مره بتجي لهون، هلا مش الحال بس ثاني مره بتجي له اكل شارب نايم. الله يرحمه رحمه الله عليه. فبالمدينه في من الانصار يعني الناس ما شاء الله، ف وذكروا لي لما بتسمع منهم بتحبهم اجباري يعني بتشعر بالطهاره، بتشعر بالطهاره فيهم الله يرضى عنه. يعني بيعرفوا انه بيت الحبال منسوبين بي يعني الاستاذ يعني. فدغري قالوا تفضل ودعا، قالوا شوف يا اخي انت عم تقول بدك دعوت بيت الحبال، انا لست من بيت الحبال الاصليين من المنسوبين، انا لست من هؤلاء. هو حكى خلاص فوج وسكوت، قول وسكوت. يعني قال له لا، قال له أنا لست من هؤلاء. يعني الحمد لله يعني بعرف يعني العالم يعني بحبه والله الحمد لله بحبه بشوفه بعرفه شلون يعني قال له أنا لست من هؤلاء، أنا مالي منسوب. الله يرحمه ويرضى عنه. واللي مثل عجبني كمان حبيته كتير يعني الشيخ أديب الكلاس رحمة الله عليه، كان عم يحكي لنا قصة كمان هو مريض، قال دعوا دعاء يعني دعوة ملكية حجة ملكية، والحجة الملكية شغلة يعني هو نايم، هو قاعد شايف الكعبة، ويصلي بأرضه يعني ودلال يعني كتير. قال والله كنت أنا أحد المدعوين، كنت أحد الذين دعوا. قال شوفوا بس يا إخواني اسمعوا شو، أنا ما كنت مدعو، هاللي مدعو غيري وذكرنا فلان، لكن اعتذر قالوا لي عود بداله. ما هو عم يأكل حق الحقيقة هو توضع، بس يعني ايه بس يعني هذا مشان ينزل يعني نزل حاله. الله يرضى عن الإمام الشافعي، ما جلست مجلس وأحببت أحببت أن أرتفع إلا وضعني الله، وما أحببت أن أتواضع إلا رفعني الله. فشاهدنا بنرجع إنه ما يكون ما بدنا غير الله، يكون بدنا الله، هيك بدنا الله إن شاء الله نكون إن شاء الله يعني متحققين بذلك إن شاء الله. الله لا يجعل هذا الكلام حجة علي يا رب، كون عم بتكلم وأنا غير هيك، نسأل الله العفو والعافية. أنه يخاف الإنسان والله ويخاف والله. نسأل الله العافية، أوقات بتغلب النفس بتغلب يعني، لذلك نسأل الله العافية. لكن الحمد لله على يعني سابق نعم الله، شو ربي قال؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ها معناته ممكن يعني تذكروا فإذا هم مبصروا. فالحمد لله. فكل بصحيفتك يا شيخ محمود شايف. يعني له خطأ يا بلد ما شاء الله، اللي بيعمل الله خطأه بيجعله يبدل الله بسيئاتهم حسنات. لكن في ناس بيغتروا بالآية يعني بيصي يبدل الله مستغفر. إذا كان معناته يا حبيبي أنت نلت المكانة التي لم تكن للمرسلين، ليش عصمون؟ لا ليش عصمون؟ لا يعصوا بيغفر. لا المعصية والله أنا أخاف المعصية والله يا رب، لا الله لا يمتحني، أكره المعصية وأكره من بضاعته المعاصي. وإن كنا سواء في البضاعة نسأل الله، أكره والله بخاف من المعصية، ما بقدر على المعصية ما بقدر يعني، نسأل الله العفو والعافية بالطريب يعني، نسأل الله العفو والعافية. الله يا رب لا تقدر علينا معصية، لا تقدر عليه معصية يا رب العالمين، مع العافية يا رب العالمين يا رب. نعم سيدي تفضل. فسوف تراني فإن استقر مكانه فسوف تراني. إيوة. ضرب له مثالا مما هو أقوى من بنيته وأثبت. نعم. أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف تراني. شو فإن استقر مكانه، وهي إن ذكرت لكم أنا إن جزمت وأنا إن شككت وجدتموني جازمة، وإذا شككت وإذا جزمت فإنني لم أجزم، ما هي هدول إن وإذا، وإذا جزمت فإنني لم أجزم، شلون بقى مثل التناقض؟ لا مو تناقض. فإن يعني بعيدة الوقوع ما بعدها، ما بنقول مستحيل، لا بعيد الوقوع. واللي بيصورها يعني قوله تعالى إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا جزم بدك تموت يعني مين بعيد الشر بعيد منهم، والله بدك تموت تشبع موت يعني أنا أولكم يعني يموت. الله يجعل حياة بس والله يعني شلون هذا شكل اليوم أنا عم بحكي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي لا تؤاخذني حق هذا يعني عم نقرأ تفسير لهنا بس يلا ما عاد عيدا هيك بهالشكل. أنا الحقيقة يعني بخاف كتير من الموت والله كتير كتير بخاف يعني، العوام بيحكوا كلمة بس مو صحيحة، كل كلامه أنا بقول الإدم فهمه بس مو كل كلامه يعني صحيح، لا أبدا. أنا بيقولوا يا أيها الناس اتبعوا الناس، يا أيها الناس اتبعوا الناس، قلت له هذا كلام بينداس نين يا أيها الناس برقي شزو كمان بهال بيقولوه كمان يعني، بس إله شيء من الصحة. ألف معيشة بالكدر ولا نومة تحت الحجر، هاي بيقولوها العوام، أنا حافظة من العوام هاي. ألف نومة ألف عيشة بالكدر ولا نومة تحت الحجر، يعني تذكرت يعني ولا نومة تحت، والله صرت يعني أسأل الله العافية يعني شغلة كبيرة والله، شو بدي أقول لك يعني بتخور قواي والله ما متذكر يعني نومي تحت الحجر يعني سبحان الله. أنت الزكاة سيدنا النبي، سيدنا النبي مات اللهم صل عليه، والزكاة قوله تعالى والله كأني أول مرة بقراها، أدس نار والضحى وللآخرة خير لك من الأولى. أولعنا إن شاء الله، إن شاء الله آخرتنا أحسن من دنيانا إن شاء الله، وباطلنا أحسن من ظاهرنا إن شاء الله. بقى الآخرة والله ارتحت يعني، بس بقى هو بده شغل يعني. وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الله وين بالآخرة ايه، وأكيد يعني بقى الحمد لله. بقى موتنا نحن حياة، نحن موتنا حياة الحمد لله، لحنا لقاء الحبيب لحبيبه، هذا الموت الحمد لله أول موت. لكن ما بعد الموت يعني إن شاء الله يعني ما عنده دي أحكي حاجة، أنه والله يعني شيء بشوق أنا بحكيه يعني، أنا حكيته بنفسي حكيته خلاص خليه يعني يعني وخاصة ما أنتم عليه بطلب العلم، هذا أعلى أعلى طريقة تصل فيها لله طلب العلم. بس بقى الله قال يريدون وجهه، من شان الله تعلم، من شان الله تعلم بقى من شان الله بنتعلم إن شاء الله. نعم. ولكن ينظر يلا ضرب لكم مثالا مما هو اقوى من بنيته واسكت، اي فان ثبت الى فان ثبت الجبل وسكن فسوف تراني، وان لم يكن فان ثبت معناته ما حيثبت، انا شوف ان ثبت معناته ما حد يشوفني يعني. علقه على جهه عقله، ها علقه على جهه عقله لم يعلقه على مستقيم، علقه على جهه عقل ما علقه على مستقيم. ايه طبعا. لا شيء ثاني انه انا بس انه اذا ثبت بيشوفني، يعني اذا ما سؤال ما تشوفني، بس هي بصرف النظر عقلي ولا غيره، انا مو مشاني حكيت. نعم. فان ثبت الجبل وسكن فسوف تراني، وان لم يسكن فانك لا تطيق، كما ان الجبل لا يطيق رؤيتي. يعني شو لا يطيق؟ يعني ما في عنده شيء إمكانية يثبت أمامها يعني إذا تجليت له. اسمع بقى مشان حكيتها الحكيم مشان الكلام اللي جاي تفضل. وذكر القاضي عياض عن القاضي أبي بكر الباقلاني بن طيب ما معناه، ما معناه أن موسى عليه السلام وقرأ الله. شلون بقى نعم مشان هيك حكي، فلذلك خر صائقا، خر صائقا. طيب شلون قال له فإن فإن ثبت فسوف ترى، قال له لن تراني ايوه، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني طيب يعني يعني ممكن يقول انه لا الجبل استقر لكن ساخ، لكن راح صار كثيب، صار يعني راح يعني يعني، بس الأصل كلام على الحقيقة يعني بقي مثل ما هو جبال إيه فسوف ترى. بس ما يعني على عيني وراسي يعني أنا ما بطلع نقطع ببحر هؤلاء، لكن في عنا عقل ركبت مع نصراني مرة لقيته حاطت آية قرآن وصليب، قلت له شو هذا؟ قال لي والله يعني، قال لي لا تناقشني أنا بطلت من المدرسة عم من الصف الثاني من الصف الثالث. قلت له عم حاكيك أنت مجنون شيء؟ قال لي لا. قلت له أنا عم حاكيك بالعائلة، ما بدي حاكيك بالعلم، بتقول ويقولوا ثلاثة بيقولوا واحد، شلون صارت هي؟ بس هي فما بعلا إيه. قال له نزلني، قلت له نزلني بقى، ويوم القيامة بدي قلت له بدي أسأل، بدي أسألك، بدي أقول له لا الله أنا قلت له، روبا أفكر بعلك مع السلامة. تقول له عم قال لك بعقلك يعني، يبقى في أشياء ثوابت يعني. نعم، أن موسى عليه السلام رأى الله سبحانه، فلذلك خر صاعقا، وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله تعالى له. نعم، واستنبط عن ذلك من قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم قال سبحانه: فلما تجلى ربه. من هون إجا فلما تجلى ربه، جاب من لما، بتقول وصلت البلد ولما أدخلها، بس ما دخل يعني، ها حيشوفه. فلما تقول وصلت البلد ولما أدخلها، لم هذيك للنفي مطلق، أما لما يعني هفوت هادخل عليها، وصلت قاربت بقى هون. فلما تجلى ربه، فلما تجلى ربه للجبل، يعني تجلى يعني هلا بيحكي شو تجلى، يعني ظهر يعني كأنه رأى يعني. فلما تجلى ربه يعني، نعم، لأنه رأى النور هلا بيحكي. ما بقول الجلسة فيها تجلي، يعني سبحانه وتعالى يتجلى علينا يعني بشيء من صفاته وبشيء من عطاياه، أما نراه يعني تجلى فيها تجلي، فيه تجلي حدا شاف ربه فيها، أي ما في يعني، ما بيكون هذا بالدنيا، ما بيكون. نعم، فتجلى نعم. فلما تجلى ربه للجنة تعالى يتجلى لنا بصفة من صفاته، أو يعني نعم بشيء من صفاته، بشيء من صفاته. لذلك الجلسة بيقول يا أخي والله الجلسة فيها تجلي. شو تجلي؟ شو معنى تجلي؟ يعني سبحانه وتعالى تجلى، يعني تجلى يعني شفناه، يعني كأننا والله نرى، بس كأننا نرى، أما رأينا ما رأينا، لكن والله كأننا نرى سبحانه وتعالى. نعم، فلما تجلى ربه للجبال، نعم، يعني من رأى راح ما بقى جبال. نعم، يعني وخر موسى سؤال، وأن الجبل رأى ربه، ثم قال بعدين سؤال، وأن موسى أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر صاعقا. نعم، طيب ليش قال له لن تراني؟ يعني قال له ولكن انظر، يعني الرجل أبو بكر يعني من العلماء الكبار يعني، ورجل يعني أنه رأى، يعني رأى تجلى ربه، يعني قال له يعني انظر يعني للجبل إن استقر فسوف تراني، يعني إن استقر مكانه فسوف تراني، يعني إن استقر مكانه يعني شوف شو بده يصير فيه للجبل، إن استقر معناته كيف صار بالجبل ما صار، صار دكا، يعني سبحانه وتعالى تجلى عليه، تجلى يعني ظهر له سبحانه وتعالى، كشف عنه سبحانه وتعالى عن نفسه، فراح الجبل. بس إن استقر، ما استقر الجبل، قال له فسوف تراني، يبقى الجبل الأول رأى على كلامه. طيب سيدنا موسى يعني يظهر سيدنا موسى، يعني ربي يبين له أنه بده يصير فيه كيك، يعني مثل ما صار بالجبل بده يصير فيه، يعني لما نتجلى للجبل يعني نتجلى لسيدنا موسى كمان. لذلك خر موسى وخر مرشي وخر موسى شيخ عبد الرحيم البراعي. نعم. ولو أن يا رسول الله من الفؤاد اطمأن، يعني نعم. وخر موسى يعني أداك المعتمد أنه ما رأى. نعم. وخر موسى صائقا. إيه سبحانه ما نقول خلق الرؤيا، يعني كشف سبحانه تجلى، يعني قال تجلى ظهر، لكن جعل للجبل إدراكا. وما من ذرة في الكون إلا لها قلب. فنعم أبرزتها وجلوت السيف أبرزته من الصدى، يعني كل مادة بتدل على الظهور جلاء فيهما بالتنتين بالعروس وبالسيف، أنا ما بتجي إلا بالسيف العروس. نعم. وما من ذرة في الكون إلا لها قلب. قلبه نعم، بس مو دائما يتعرضوا. لا اجت ما شاء الله، لا اجت الحمد لله. نعم الله هيك يهدي الباب ويتمم بالخير ان شاء الله. نعم نعم نعم نعم وقيل تجلى أمره وقدرته قاله قطر، يعني بعدين وقرأ أهل المدينة وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة بكة. نعم بكة على صحتها دكت إلى أرض بكة وأن الجبل مبكة. وقرأ أهل الكوفة بكة. نعم أي جعله مثل أرض البكاء وهي الناشئة لا تبلغ أن تكون جبلا، مثل بالكهف دكاء ودكاء. قال هذا رحمة من رب، فإذا جاء ورب جعله دكا، وكان كمان فيما يقول دكا دكا. نعم نعم. والمذكر أدك وجمع دكا دكاوات ودك. نعم هذا دك حمر، دك حمر. قال الكسائي الدك من الجبال العراق واحدها أدك غيره، والدكاوات جمع دكاء عواد لخير ليس في الغلاظ. نعم. والدكاة كذاك من الرمل. نعم. والدكاة كذلك من الرمل. من تبدأ بالأرض فلم يقل. أي راح مع الأرض صار دكة. وإذا دكت الجبال شون الآية دكا الجبال شون الآية دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك من الصمد دكا دكا دكا كل الأرض تصير ملسا، يعني يعني بسوية واحدة. الله يرحم مشايخنا، كان عمري والله 6 سنين وشوية، كان عم يدرسنا الشيخ ياسين الصلاحي ولفة والأد ولحنا أولاد صغار، عم يحكي لنا أنه يوم القيامة الأرض يعني تصبح ملساء سوية واحدة، إذا بتحط بيضة وبتدرجها بالأرض تصل لآخر الكرة الأرضية. الله يرحمه ورحمة الله يعني. أيوة الله. قال إذا بتحطوا بيضة ولا من فمي سمعتها كأنما تمشي ولا تقف أدم نعمه الأرض، يعني ما في لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم لعمه كان أبوه استاذي بالأول صف الأول، يعني كان استاذي أول ما جابني أبي الله يرحمه، عمري يعني دون 6 سنين، حطني بالمدرسة الفتاة وعادت خفت أنا والله، ورجع بنفس اليوم أبي قال لي شو تعلمت؟ إيه والله بعد منه أخوه بالصف الثاني، كانوا صفين مقبل بعضهم في ليوان، غرفة على اليمين وغرفة على اليسار، صالة على اليمين وصالة على اليسار، هي مدرسة كانت مدرسة الغراء، أنا عاد فيها الله يرحم أبي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كانوا ياخذوا كان وصل يعني شهرية، كنا ندفع مصاري يعني بالمعارف ببلاش، لا أبي يدفع لي 3.5 ليرات والله بذكر بالشهر 3.5 ليرات قال لي شوف أبي قديش عم يأخذ 3.5 ليرات لا نحن كان يأخذ منا، بعدين وصلت للصف الخامس هاو يأخذوا 5 ورقات خاصة ما في كمان ما منعرف، اتمنى هيك شيء عطلة او شيء صيف شتاء خريف ربيع مثل ما بيقولوا، وعطل كلنا ما بيتعرفوا عليها، ودوام كمان لعشية بالشتاء يعني يتعبونا تمام، يعني 5 سنين أدعيه الله يرحمه رحمة الله يعني. وقاية الأبناء للجمعية الغراء هاي كانت بالميدان تحت الجسر، اللي بيعرف الجسر بالشام تحت الجسر تمام مقابل مدرسة خالد بن الوليد، وروح لأبو حبل بيتنا عند أبو حبل وصغير يعني، وأوقات يقتلوني الأولاد بالطريق صغير أنا في زهران يعترضوني نعم سيدي ما في كان روضة وما روضة يعني ما في دغري الابتدائي نعم. وفي التفسير فساق الجبل في الأرض فهو يذهب فيها حتى الآن نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جعله ترابا عطية العوفي رملا هائلا نعم وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه. عن ابن عباس بن حسن وقتادة وقيل ميتا يقال صعق الرجل فهو صعق وصعق فهو مصروف وقيل الميتة وقيل ميتة يعني أنه ربي أحيا بعدين فلما أفرق نعم. وقال قتادة والكلبي خر موسى صعقا يوم الخميس يوم عرفة وعطي التوراة يوم الجمعة يوم النحر يا سلام فلما أفرق فلما أتى فقال سبحانك تبت إليه يعني خلينا عن عندما أفاق فلما أفاق والفاء يعني الذي يفيق قالوا من غشيانه يعني والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق يعني يسن الغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق يسن الغسل والحمد لله رب العالمين. اليوم روحنا لكم درس في الحكي الله يبارك فيكم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا واجعلنا نهدي بحالنا قبل قالنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يرضى عن سيدنا عثمان لمن أراد أن يخطب ارتج عليه يعني فقال لهم أنتم بحاجة إلى رجل فعال أكثر من حاجتكم لرجل قوال والسلام عليكم. أقول قولي هذا وقالوا الله يرحمون العلماء يعني قالوا من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه فالله يعفو عنه يعني الطالب يطلع في بصيدك يعني بجيبك بس بطلع فيه في هذا يعني الله يجعلنا من هؤلاء بس طلع فيه خلاص بس بجرد ما طلع فيه مصلح بس ممكن واحد يقول انه حاجة ما لسه بتحكون على المشايخ على السلام شو شو هالسحبات هن ولا رسول الله شو بيطلعوا قدام رسول الله باعترافك انت ايه ما بيطلعوا شيء ايه كم مرة طلع بأبو جهل وخلف وبمعقبة وما ما ها ما شاء الله شو فهيم انه ولك يا فهيم البلورة تكون مطفية محروقة حطها ب مو بميتين كهرباء بألفين ما فيش عين هذاك ميت أما هذا قابل لذلك وان طلع فيه فتعلوا الطريق أملوا الغشاوي وضوى أما هذاك ميت بلورته محروقة نسأل الله العفو والعافية بقى الله يكرمنا الله يكرمنا